عمرو عاشور أغنية جديدة ولاد الناس حصريا موقع طرب ميكس قليل الأصل ما تعتبوش سيبه ليومه ولاد الناس قلوبهم ماس وبيدوموا دهب من الأصل مش قشرة وشاشهم ضحكة مش كشرة يعيشوا يقدروا العشرة ولاد الناس ما بيخونوا darabmixed.com لفيت على الجدعان ما لقيتش ولا واحد يا خسيس يا اما جبان ضميرهم ارتاح مفيش طريق سلكان رحت الندالة فاحت انا مش هكون زيهم ما انا قلبي مش جاحد انا ما اشتكتش جدع جدع ما بتنكش على اهلي ولا ناس ولا يملع عيني القرش انا مش هممني ده كلامكم طمني اني شغلكوا دايما عمري انا ما تشغلش ما خالق لقيمة ولا ليها قيمة ومش سليمة عايشين شمال عالم غريبة احوال عجيبة ومهما نعمل حبة عيال ما خالق لقيمة ولا ليها قيمة ومش سليمة عايشين شمال عالم غريبة احوال عجيبة ومهما نعمل حبة عيال ومهما نعمل حبة عيال darabmixed.com يكون معدول انا ما اشتكتش جدع جدع ما بتنكش على اهلي ولا ناس ولا يملع عيني القرش انا مش هممني ده كلامكم طمني اني شغلكوا دايما عمري انا ما تشغلش ما خالق لقيمة ولا ليها قيمة ومش سليمة عايشين شمال عالم غريبة احوال عجيبة ومهما نعمل حبة عيال ما خالق لقيمة ولا ليها قيمة ومش سليمة عايشين شمال عالم غريبة احوال عجيبة ومهما نعمل حبة عيال ومهما نعمل حبة عيال لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com